القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. القرآن اسم لكتاب الله المنزل على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وللقرآن أسماء كثيرة أوصلها بعضهم إلى 55 اسما، فمنها الفرقان، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، أو لأنه يفرق بين الإيمان والكفر، أو لأنه يؤدي إلى النجاة والمخرج، كقوله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومنها الذكر، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سمي بذلك لأنه ذكر من الله لعباده بالفرائض والأحكام. أو المراد بالذكر الشرف، لأنه شرف لمن آمن به وصدق بما فيه، كقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف وسناء. ومنها الكتاب، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. جميع ما في القرآن من التمجيد والتحميد والثناء تحت قوله الحمد لله، وجميع ما فيه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا تحت قوله رب، وجميع ما فيه من ذكر المخلوقين تحت قوله العالمين، وجميع ما فيه من العفو والغفران تحت قوله مالك يوم الدين، وجميع ما فيه من العبادة والطاعة تحت قوله إياك نعبد، وجميع ما فيه من السؤال والتضرع تحت قوله وإياك نستعين، وجميع ما فيه من سؤال الهداية وخوف الخاتمة تحت قوله اهدنا، وجميع ما فيه من الإنعام والإكرام وذكر المقربين تحت قوله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وجميع ما فيه من ذكر المشركين تحت قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النيسابوري: بقولك البسملة يفتح لك باب الذكر، وبقولك الحمد لله رب العالمين يفتح لك باب الشكر، وبقولك الرحمن الرحيم يفتح لك باب الرجاء، وبقولك مالك يوم الدين يفتح لك باب الخوف، وبقولك إياك نعبد وإياك نستعين يفتح لك باب الإخلاص، وبقولك اهدنا الصراط المستقيم يفتح لك باب الدعاء، وبقولك صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة يفتح لك باب الاقتداء بالأرواح الطاهرة. وما أعظم أن نذكر الله دائما وأن نتعبد بكتابه. سئل الشبلي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية، فقال: أهل البلاء هم أهل الغفلة عن ذكر الله. غدا نلتقي في بستان الحكمة.